بسم الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وحبيبي كيف حالك؟ كيف أحوال المعيشة؟ كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ كيف حال الرزق؟ الديون؟ الأقساط؟ خيا صحتك عاملة إيه؟ الشغل أخباره إيه؟ هل رضيت بالله؟ الدخل لا يقاوم المصاريف؟ نكد مع الزوجة؟ نكد في حياتي؟ نكد من الجيران؟ من صاحب العمل؟ نكد أخيا في حاجة غلط؟ هل تملك الآن غداءك وعشاءك؟ هل تملك ثوب يستر عورتك؟ هل أنت تسكن في غرفة حمام تسترك؟ عندك ثلاجة وغسالة وبوتاجاز؟ علام يقتل أحدكم أخاه؟ أين هي اليوم؟ أين هي اليوم؟ أن يعيش على الكذب والسوء والنفاق والتزيين واللف والدوران والغد واللعب بالألفاظ يجب ويجب ويجمع وينهب وينصف ويسرق ولا يجب. أين هي اليوم؟ أين هي اليوم؟ الذي إذن يكدر الحياة؟ أخي منذ متى لم تزر أختك؟ لم تدخل بيت عمتك؟ أين صلة الأرحام؟ مش وقت. لا لا إنك مسؤول هذا واقع. إنه غياب البركة. أين هي اليوم؟ أين هي اليوم؟ ليست بركاتك يا شيخ فلان ولا بركاتك يا سيدي فلان. لا لا وضع. البركة أن تكون في صحتك بركة وفي كلامك بركة وفي شقتك المتواضعة هذه بركة وزوجتك بركة وأولاد بركة رزقك الدخل اليوم بركة. عبد الله القضية نزع البركة. ما السبب؟ انشغل الرجال عن بيوتهم وصار البيت مجرد فندق وغاب دور الرجل في البيت بالقوامة على المرأة وتربية الأولاد. تعال تابع الرجل زوجتك. صليت ممكن ليل قرأت قرآن اليوم الأولاد. تعال يا ابني ماذا تحفظ ماذا حفظت بنت تمضي إلى البلكونة. تعالي البسي كيف تخرجين إلى البلكونة بهذه الصورة؟ أخي إنك مسؤول فتلتلا وطيقتا إن ربك سريع العقاب الله وإنه لغفور رحيم الله الله الله غني تشهد اعطاء تشهد تشهد أشكر. ليست السعادة عن كثرة المال. لا لا أحسن ظنك بالله. أخي أين القنوع الزائد؟ أين البركة في حياتي؟ هل صحتي فيها بركة؟ زوجتي فيها بركة؟ بيتي فيه بركة؟ فلوسي فيها بركة؟ ما الحل؟ ما الحل؟ ما الحل؟ كيف أتون؟ كيف أتون؟ كيف أتون؟ وماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ لكي أحصل البركة. لكي أحصل البركة. لكي أحصل البركة. لكي أحصل البركة. لكي أحصل البركة. وضاعت. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، من منطلق الحب في الله كيف حالك؟ وددت لو أني أصطحبك أخي وحبيبي نسير سويا خطوات لأطمئن على حالك. كيف حالك؟ ما أخبار الدنيا؟ كيف أحوال المعيشة؟ كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ كيف حال الرزق؟ الديون؟ الأقساط؟ كيف علاقاتك مع الآخرين؟ وبالطبع أخي الحبيب ستكون إجابتك على كل ما سبق الحمد لله. الحمد لله من طرف اللسان لا من صميم القلب، هذا هو الحال. كيف حالك؟ الحمد لله. صحتك عاملة ايه؟ الحمد لله. والشغل اخبره ايه؟ الحمد لله. ولعل من صفات المنافقين انهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله اعلم بما يكتمون. انني اريدك حين تقول الحمد لله تكون الحمد لله عن اعتقاد، عن حقيقة، عن رضا. نعم قد ينصحونك كثيرا أن تنظر إلى من هو أدنى منك لكي ترضى، ولكن هذه عادة في زماننا لا تجلب الرضا لكثير من الناس لاعتقاده أنه أسوأ خلق الله حالا، فهو يرى أن كل الناس أحوالهم مستقيمة إلا هو. ولذا أريدك لكي تحمد الله عن حق وبصدق أن ترضى بالله. هل رضيت بالله؟ أن ترضى بالله ربا. إذا رضيت به سبحانه فإنك سترضى بكل ما أنت فيه، فتعيش الرضا جنة. اللهم ارزقنا جنة الرضا. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نقول الحمد لله من صميم قلوبنا، تصدق قلوبنا ألسنتنا حين نقول الحمد لله. إن الذي ينظر فيقول الحمد لله، ولكن هناك كدر في حياته، فالدخل لا يقاوم المصاريف، ثم هناك نكد في حياته في البيت مع الزوجة، من شقاوة الأولاد، كدر في شيء من الصحة، من الجيران، من صاحب العمل. هذه الكدورات التي تحيط بالحياة، أسأل الله عز وجل أن يصفي لنا حياتنا فيجعلها خيرا كلها. نعم لا تخلو منها الحياة، موجودة وشيء طبيعي. هذه الكدورات الموجودة في الحياة، في البيت وفي العمل، ومع الجيران، ومع الأهل والأقارب، ومع الزملاء، ومع الأصحاب، ومع الزوجة، ومع الأولاد، تحتاج أن يصلح الله لنا حياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إخوتا، هذه الكدورات التي تحيط بالحياة إنما سببها شيء خطأ، كما نقول دوما في حاجة غلط في حياتنا، شيء يكدر هذه الحياة. ولعل هذا الشيء مسمى لأشياء كثيرة نلمسها واحدا تلو الآخر مما يكدر الحياة، ولكن أول ما يطالعنا في هذه الكدورات أيها الإخوة نزع البركة، محق البركة من الحياة. أخي، هل أنت هل تملك الآن غداءك وعشاءك؟ ها؟ نعم. هل تملك ثوبا يستر عورتك؟ نعم. بل إنني أستطيع أن أتجاوز وأقول، هل أنت تسكن في غرفة وحمام تسترك؟ بل التوسع أكثر، عندك ثلاجة صح؟ وغسالة وبوتاجاز. لماذا أنت غير سعيد رغم أن هذه المقومات تملك قوت يومك وما يستر عورتك وبيتا يكنك فيه مقومات حياة مريحة، غسالة تغسل وبوتاجاز يطبخ و... قل الحمد لله من قلبك، ليست هذه الحمد لله. الحمد لله، ما الذي إذن يكدر الحياة؟ إنه غياب عنصر البركة، أن تكون في صحتك بركة، وفي كلامك بركة، وفي شقتك المتواضعة هذه فيها بركة، وزوجتك بركة، وأولادك بركة، ورزقك الدخل اليوم أو الأسبوع أو الشهر أن يكون فيه بركة، أن يكون في وقتك بركة. أيها الإخوة، إن نزع البركة من علامات الساعة، فيذكر علماؤنا أو هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري أن من علامات الساعة تقارب الزمان، قال فيكون الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. تجد اليوم صبح العشاء، صبح عشاء، الجمعة فجأة بالجمعة، رمضان، تقارب الزمان. اللهم ارزقنا البركة في الوقت يا رب. ولذلك كثيرا ما نشكو، منذ متى لم تزر أختك، لم تدخل بيت عمتك، ابن خالتك؟ مفيش وقت، نزعت البركة من الوقت ومن الصحة. أين المرأة التي كانت تقوم فتكنس البيت وتمسحه وتغسل على يديها وتطبخ على الباجور وتحمل وتلد كل 9 أشهر؟ أين هي اليوم؟ رغم أنها تضع الغسيل في الغسالة بزرار يخرج جافا، وتضع على البوتاجاز بتحريك زرار ينضج الطعام، وبالمكنسة تمر بها إن مرت وانتهت القضية، فالسيراميك يغني. رغم كل وسائل الراحة صارت زوجتك مريضة لا تقاوم، وصرت أنت إذا قسناك بأبيك، أين أيام أبيك؟ أيام أبيك وجدك نجدك تنصح بأن تركض على ظهرك شهرا لاحتمال انزلاق ظروف قادم. نسأل الله العافية. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. القضية نزع البركة، محقت بركة حياتنا، ونقف مع عنصرها الأول، ما السبب؟ ما السبب؟ ونضع حديثا خاصا نجعله أصلا عاما في هذه القضية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، البيعان للخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم، نريد أن نجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما يحكم كل الحياة. الصدق والوضوح سبب البركة، والكذب والكتم سبب لمحق البركة. الصدق والوضوح، إن الناس اليوم تجد بصفة عامة الكذب يخيم على الناس. ها، وسلم يصدقك أحد. سبحان الله، من زمن جدي عليه رحمة الله وقد سألني مرة عن الساعة، كم الساعة؟ فقلت 10، وكانت 10 إلا 7 دقائق مثلا يعني. فقال يا بني إلا 7، يقولون أننا لا نصدق إلا في الساعة، فحتى الساعة نكذب فيها. وصلت؟ هذا واقع، أنك تجد مجتمعا يعيش على الكذب والزور والنفاق والتزيين واللف والدوران والخيانة والغدر واللعب بالألفاظ. كيف يرزق هذا المجتمع بركة؟ كيف محيطت البركة بسبب الكذب الذي صار صفة عامة في جميع الناس، صفة عامة. قلما نادرا ما تجد رجلا صادقا على طول الخط، وهذه تلافيف الحياة، صار يعتقد أن هذه ضرورات حياتية، أنه لا يستطيع أن يكون صادقا طيلة الوقت، لا يستطيع أن يعيش، يعتقد أن حياته تقوم على الكذب. وحياة قامت على الكذب محقت بركتها. إنك تحتاج في بناء بيتك في الزواج، إن صدق وبين بورك لهما في زواجهما، وإن كذب وكتم محقت بركة زواجه. نعم، على هذا فقس في حياتك مع زوجتك، في ذكر راتبك، في ذكر عملك، في ذكر وقتك، في ذكر خروجك ودخولك. لما الكذب ولما الغموض؟ تراك إنسانا غامضا، كن واضحا صادقا واضحا. هذا أول سبب لمحق البركة. من أسباب محق البركة الربا. قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا، اللهم إنا نعوذ بك من الربا وأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم من ربا أشد من 36 زانية. درهم ربا أشد خطورة من الزنا من 36 زانية. الربا الذي استسهله الناس وبمنتهى البساطة يعجز المشايخ حين يقول طب أودي الفلوس فين، ويعجز الناس أن يقول له شغلها مع رأس أعطيها لأحد، يقول يأكلها. وصدق، فقد صار أكل أموال الناس بالباطل هواية عند كثير من الناس، ولكن لن نعجز أن نقول له تصدق بها والله يكفيك غيرها. قد لا يصدقنا وقد لا يعمل بهذا، لكن لا يحل له هذا أن يتعامل مع الربا. اللهم نجنا من الربا وأهله. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، انت أدب كيف تحاربه؟ وإذا حارب دمر، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال، مش كلام، فعال، فعال لما يريد. من أسباب محق البركة أيضا المال الحرام. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم اصرف عنا الحرام وأهله. اللهم باعد بيننا وبين حرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. نعم أيها الإخوة، صار الحرام الآن أكثر، ليس الآن، على طول الوقت الحرام أكثر والحلال قليل. قال أحد الأبناء لأبيه يا أبتي ما أقل الحلال؟ قال يا بني ولكن القليل من الحلال كثير، فيه بركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. فالحرام يمحق البركة، ودخول الحرام على الحلال يفسده، يفسده. إن قطعة نجاسة لا تساوي درهم تدجس ماء كثيرا. فلذلك الحرام ينجس. وما هذا الفسوق والفجور الذي نراه إلا من سبب أكل الحرام؟ أن يطعم الرجل ولده من حرام؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. اللهم اعصمنا وأولادنا من النار، وارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه. أيضا أيها الإخوة، من أسباب محق البركة الشرف. الشرف، حديث حكيم بن حزام في صحيح مسلم قال: سألت رسول الله فأعطاني، طلبت منه فلوس فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. في الصميم كلام سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إننا في زمان يتسم الناس بالجشع بالشرف، كما وصف رسول الله: كالذي يأكل ولا يشبع، يجمع ويجمع ويجمع وينهب وينصب ويسرق ولا يشبع ولا يشبع ولن يشبع. اللهم ارزقنا البركة في أموالنا وأولادنا، اللهم ارزقنا غنى القلب، اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا الرضا. نعم، إنه الذي يطلب المال بإشراف نفس، ينظر إلى سيارة الآخرين وإلى عمارة الآخرين وإلى زوجات الآخرين وإلى ملابس الآخرين بإشراف، يستسلف للمال. أين القنوع الزاهد؟ أين الراضي الغني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. اللهم ارزقنا غنى النفس. غنى النفس أن يكون الإنسان غنيا ولو أنه لا يملك شيئا على الإطلاق، ولكنه غني. أيها الإخوة، إنني أريد أن تنشرح صدوركم لهذه القصة التي انشرح لها صدري، أن تجد في زماننا فقيرا غني النفس. هل رأيت؟ أنا رأيت. نعم والله، عقب رمضان الماضي وفي أيام الفطر مضينا إلى بعض الفقراء في منطقة من المناطق نوزع عليهم بعض الأشياء، فإذا بطفل صغير كأنه في السابعة أو الثامنة من عمره أعطيه شيئا، فقال: لا عندنا يا ابني خذ. يقول: لا لا عندنا عندنا يا ابني، هذه لك، أنا جدك خذ. لا لا لا لسه واكل. من أين أتى هذا الولد بالغنى؟ هذا الطفل. ونمضي إلى بيته فإذا بأم صالحة. اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا، اللهم أصلح لنا بيوتنا. أم صالحة تربي ثمان بنات وهذا الولد، وليس لها عائل إلا الله، ولكنها ربت هؤلاء الأولاد على الشرف وغنى النفس، ألا يقبلوا من أحد شيئا أبدا، ولم تقبل، وإنما تعمل بيدها وتربي أولادها. إنني أذكر هذا المثال لكي لا تكون الصورة قاتمة السواد بيننا أغنياء، أغنياء نفوس لا أغنياء أعراض عرض. قد لا يملك أحدهم غداءه ولا عشاءه، ولا يملك إلا الثوب الذي على جسده، ولكن هذا الثوب يستر قلبا غنيا، غني بالله. سماه ابن القيم عليه رحمة الله الغنى العالي. إن بعض الناس غني برصيده في البنك أو ماله الذي يحوزه، بعض الناس غني بمنصبه يعتمد عليه، وبعض الناس غني بأولاده أو عائلته أو معارفه، وبعض الناس لا يملك شيئا من هذا، إنما يملك حبا لله يغتني به، توكلا على الله يستعين به، ثقة ويقينا في الله يستنير به. إننا بحاجة إلى هذا النوع من الغنى. أيها الإخوة، من أسباب محق البركة أيضا الحسد. الحسد يمنع البركة، التحاقد والتحاسد والتفرق يمحق البركة تماما. أيها الإخوة، نريد أن نعرف كيف نستجلب البركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رب. كيف نستجلب البركة؟ إن أول سبيل مطلقا لجلب البركة أن تعلم يقينا أن البركة من الله، ليست بركاتك يا شيخ فلان، ولا بركاتك يا سيدي فلان، وإنما البركة من الله. في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته في سفر فأعوزهم الماء، فسأل عن ماء فأتي بإناء فيه مزقة ماء، ماء قليل جدا، فوضع يده فيه وتفل وسمى، يقول الصحابي: فوالله لقد رأيت الماء يفور من بين أصابع النبي. ثم قال: هلموا على الماء الطهور المبارك والبركة من الله. احفظ هذه الكلمة، البركة من الله ليس من أحد. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. تبارك الله، فالبركة من الله يضعها حيث يشاء. نعم، هناك أماكن مباركة. الكعبة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. الكعبة بركة، حول بيت المقدس بركة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن ينجيه من أيدي الكفار وأن يرده إلى أيدي المسلمين. نعم أيها الإخوة، هناك أماكن فيها بركة، وهناك أشياء فيها بركة. ليلة القدر ليلة مباركة، ماء زمزم ماء مبارك. هناك أشياء وضع الله فيها البركة، لكن اعتقادك أن البركة بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى. وأول ما تستجلب به البركة اسم الله. الله، هذا الاسم المبارك إذا وضع على شيء بارك. فلذلك ضع يدك على ما شئت وسم الله تحصل البركة باسم الله. ولذلك تجد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لماذا لا تصلون على رسول الله ونحن في يوم جمعة؟ هو يسمع الصلاة على نفسه بأذنه: فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسم الله مبارك، تجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت قال: بسم الله ولجنا، بسم الله. إذا أراد أن يأكل قال: بسم الله. إذا أراد أن يخرج يقول: بسم الله. وهكذا دوما تجده يذكر اسم الله. أيها الإخوة، اعرف هذه الله، الله هذا الاسم اسم مبارك، اسم فيه بركة، الله. فلذلك اجعل دوما كلمة الله، الله على لسانك، بسم الله بسم الله. سبحان الله العظيم، في غزوة أحد أصاب عين أحد الصحابة سهم، سهم غريب جاء في عينه، فجاء يحمل عينه في يده إلى رسول الله. لما أصابه السهم قال حس، وجاء يحمل عينه، فتفل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها وقال: لو لم تقل حس بل قلت بسم الله لم يضرك، لو قلت بسم الله لم يضرك. حس كما نقول نحن الآن أي التوجع، فلو أنك حين وقعت لم تقل أي، قلت بسم الله لا يضرك، لا يضرك. علمها أولادك بسم الله، اسم الله بركة. ثم أيها الإخوة، الإيمان مع التقوى بركة، الإيمان مع التقوى بركة. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا أيقنا أن البركة بيد الله، وأن الله عز وجل هو الذي يضع البركة فيما شاء كيف ما شاء، فقد تجد الطعام القليل إذا باركه الله يصير كثيرا. إنني أتعجب من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك لي إلا كفا من شعير في رف لي، فكنت آخذ منه وأطحن وأخبز وآكل، وآخذ منه وأطحن وأخبز وآكل حتى مللته فأنزلته وكلته، فلما كلته فني. أيها الإخوة، إن من لوازم حصول البركة حسن الظن في الله واليقين به. هي تأتي بالقمح تطحنه وتأكل، وتطحنه وتأكل، ملت، هو ايه ده مش عايز يخلص، فأنزلته كيلته، وكم كيلة، ولم يكن إلا صاعا من طعام. قالت: فلما كلته فني. إن الذي يمشي بحسابات دقيقة ويضع ميزانيات منضبطة ويحاسب زوجته وأولاده على المليم والدرهم، ويضع عمر افتراضي للجزمة والجلبية والشقة، نسي أن يضع في حساباته القدر، القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهذا الكوب مثلا، أو الحذاء الذي اشتريته لابنك وجعلت له عمرا افتراضيا 6 أشهر على إن شاء الله دخول المدارس، نأتي بآخر يسرق اليوم وانتهت القضية وفسدت الحسابات، أو إلى آخره، يمرض ولد فيدمر الميزانية. اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رب. فلذلك بحسن الظن بالله واليقين به لا تحتاج إلى حسابات، وإنما أن تطلب من الله البركة. لذلك السبب الثاني مباشرة لحصول البركة الدعاء. اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من طلب البركة، بل إنه حين دخل المدينة دعا، والحديث في البخاري أيضا، فقال: اللهم بارك لنا في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. الدعاء، إذا ذكرنا أن الحسد يمحق البركة، فإنه لا يرد الحسد إلا الدعاء الدعاء. فإن رجلا إذا رأى شيئا يعجبه برك بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حين ترى شيئا يعجبك، ولا أدري ماذا أقول عن الزمان، كلما ذكرت شيئا وأقول زماننا زمان، نسأل الله عز وجل أن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. نعم كسر الحسد، حتى أنك تجد بعض الناس عينه حسادة، والعين حق، فيحسد نفسه وأولاده. ألم يحدث معك مرة أنك مثلا نظرت إلى أولادك وقلت يلا نحن بأن مدة ما رحناش للدكتور، ففي اليوم الثاني يذهبون إلى الطبيب جميعا، حاصل؟ نعم. وتقول أصلا يفتكر. لا أم تبرك؟ قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. لما رأى أحد الصحابة آخر يغتسل وجلده أبيض، جسمه أبيض، فقال أبيض من عذراء، فلبط، أصابته الحمى من ساعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. يقول اللهم بارك. إذا رأيت زوجتك فأعجبتك قل اللهم بارك، أولادك فأعجبوك فقل اللهم بارك، مالا عندك فأعجبك اللهم بارك، شيئا تملكه اللهم بارك، وإذا رأيت من الآخرين فقل كذلك قل كذلك، لا تحسد. إذن الدعاء يجلب البركة. مرت بنا عنصر الإيمان والتقوى دون كثير تعليق عليه لشهرة الآية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن لا بد من تعليق لحصول البركة. إن الله جل جلاله لم يذكر الإيمان وحده مطلقا، وإنما قيده بالتقوى، التقوى في الإيمان. إننا نريد تقوى الإيمان، التقوى. وقد عرف العلماء التقوى بأن تدع بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. إن كثيرا من الناس يخوضون في الحلال إلى أقصاه فيقعون في الحرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى التقوى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى حمى حمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، دع بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. من أسباب حصول البركة إقامة الشرع. إننا بحاجة إلى إقامة الشرع في بيوتنا، مع غلبة حب المال وشهوة جمع المال وفتنة اقتناء المال وتكثير المال، انشغل الرجال عن بيوتهم، وصار البيت بالنسبة لكثير من الرجال مجرد فندق للنوم، لكندة للأكل والنوم فقط، وغاب دور الرجل في البيت بالقوامة على المرأة وتربية الأولاد. نحن نريد أن تعود للبيت مكانته، وأن يعود للأب دوره في البيت، أن يكون البيت قائما على دين حقيقي، أن يكون في البيت دين. يتابع الرجل زوجته، صليت؟ قمت الليل؟ قرأت قرآن اليوم؟ الأولاد، تعال يا ابني ماذا تحفظ ماذا حفظت؟ أن يقوم في البيت دين. البنت تمضي إلى البلكونة، تعالي البسي، كيف تخرجين إلى البلكونة بهذه الصورة؟ الولد يريد أن ينزل، تعال. إلى أين تذهب وأين كنت ومتى عدت؟ إذا رأى في يد ابنته شيئا أو ابنه يملك شيئا، من أين أتيت بهذا؟ من أعطاكه وكيف حصلت عليه؟ أن يقوم البيت على دين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني هيغرقك في رزقه وكرمه وبركته لو أنك أقمت شرع الله في بيتك. إقامة شرع الله في البيت بركة، بركة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنك مسؤول عن هذه البنت وهذا الولد وهذه الزوجة، ليست مسؤوليتك فحسب أن يتعلم ويأكل، يتعلم يعني يحصل على شهادة بكالوريوس أو ليسانس أو غيره، أن ينجح ويتفوق، أن يعمل، والبنت أن تتزوج. ليست هذه مسؤوليتك الوحيدة، إن أهم من ذلك أن يعرف ابنك الله وبنتك الله، وأن يمتلئ البيت بشرع الله. إننا بحاجة أن يكون في البيت دين لتحصل في البيت بركة، أن يكثر في البيت ذكر الله من أسباب حصول البركة أيضا. التسليم، السلام، السلام عليكم، نشر السلام بركة. السلام، دين الإسلام دين السلام. اللهم أعم في ربوعنا الأمن والسلام والأمان والعافية والاطمئنان. السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك، والحديث في صحيح مسلم، قال أنس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهلك. اللهم بارك لنا في بيوتنا. الرجل الذي يدق الباب ويدخل: السلام عليكم. كلمة السلام عليكم، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام بركة، بركة. حين تدخل: السلام عليكم، وتسلم على زوجتك، والسلام عليكم، تسلم على ولدك، كل ما سلم على السلام عليكم، السلام عليكم. وفي الشارع: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف بركة. إن من علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، أن الملتحي لا يسلم إلا على الملتحين، من علامات الساعة. سلم على من عرفت ومن لم تعرف، سلم على كل الناس: السلام عليكم، السلام عليكم. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام، أفشوا السلام. إننا بحاجة لحصول البركة في المجتمع أن نفشي السلام، أن نسلم على كل الناس. وبالمصافحة أيضا تحصل البركة. أيها الإخوة، ألم تشعروا معي أننا بحاجة إلى البركة؟ بحاجة حقيقية أن يبارك الله لنا في صحتنا، في أزواجنا، في أولادنا، في بيوتنا، في أموالنا، في أملاكنا. والبركة كلها من الله، فتقرب من الله خطوة ليرزقك بركة في يدك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليوم في ساعتنا هذه بركة من عنده يصلح بها حياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إذا علمنا أن البركة من الله، فإن من أعظم أسباب حصول البركة الرضا، كالحديث الذي ذكرناه، حديث حكيم بن حزام، قال فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. من أخذ هذا المال بسخاوة نفس، إن كثيرا من الناس حين يستلم المرتب أول الشهر أو آخر الأسبوع من صاحب العمل يقلبه في يده، يلا، إن عدم الرضا هذا يمحق البركة من هذا المال. إنك بحاجة لكي تحصل البركة في هذا المال أن ترضى، أن تظهر الرضا، أن يكون الرضا نابعا من قلبك. وكما ذكرت لك ليس السبيل إلى حصول الرضا فحسب أن تنظر إلى من هو أدنى منك. إن كنت تستلم في الراتب 200 من الجنيهات 200 فقط، فانظر إلى من تسلم 120. ليس هذا هو السبيل فقط لحصول الرضا، وإن كان سبيلا، إلا أن السبيل الأعظم والأهم أن ترضى بالله ربا مقسما للأرزاق. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم فيما، هذا الذي أعطاكه الله ابتلاء، ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، آخر آية في سورة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. فلذلك ينبغي أن ترضى بالله مقسما للأرزاق. الذي أعطى هذا سيارة ولم يعطك من؟ الله. وأعطى هذا أولادا ولم يعطك؟ الله. ليس هذا الإنسان له رب وأنت لك رب آخر، إنه رب واحد قسم الأرزاق وهو أعلم بما يصلح عباده. ألست تشهد معي أن الله غني؟ غني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أترون ما أنفق منذ خلق لم يغض ذلك مما في يمينه شيئا. سبحان الملك. ليتنا نفهم هذا الحديث لتطمئن قلوبنا. الله غني، لعن الله الذين قالوا إن الله فقير. الله غني، غني تشهد، وكريم تشهد، كريم سبحانه وتعالى. إذن الغني عنده الكثير، وكريم معطاء لا يضره، ما ينفق ولا ينقصه، ما يعطي. لماذا لم يعطك وهو غني وكريم؟ لأنك لا تستحق، أو لأنه يحبك فيحجب عنك ما يضرك وأنت لا تدري وأنت لا تعلم. أحسن ظنك في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم سقيمه من الماء وهو يحبه. قد يكون حجب عنك الدنيا لأنه يحبك، لا يريدك أن تفتن أن تضيع، هو أعلم بمصلحتك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم إنه ليست السعادة عن كثرة المال والأعراض وما شابه، إنما السعادة أن يقذف الله في قلبك السعادة. اللهم أسعد قلوبنا بحبك. فلذلك أيها الإخوة، من أهم أسباب جلب البركة الشكر والرضا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أشكر، أشكر ما أعطيت، واحمد الله من قلبك، احمده من قلبك لا من طرف لسانك. أيضا وأخيرا، وإن كانت الأسباب كثيرة جدا لجلب البركة في الحياة، إن من أهم الأسباب لجلب البركة اتباع سنة النبي محمد. فسنة النبي كلها بركة، من سنته الاجتماع على الطعام، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا الجماعة بركة. إن من أسباب محق البركة التفرق والاختلاف، تمحق البركة. ولذلك كان من سبب جلب البركة أن رجلا جاء يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلة البركة في الطعام، يقول عندنا طعام يكفي 20 ولا يشبع 10 في الواقع، ما السبب؟ قال لعلكم تتفرقون في طعامكم. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم تحصل البركة. للأسف مع غزو الحياة الغربية لبيوتنا حصلت الفرقة على الطعام، صار كل ولد يأخذ طعامه في طبق ويدخل غرفته يأكل، أو كل ولد يأكل في وقت غير الثاني. أين أيام الطبلية والأب والأم والأولاد الأيدي جميعا في طبق واحد؟ إنه ليس تخلف ورجعية، بالعكس إنها الألفة والسعادة في الأسرة الواحدة. نعم، إن الرجل حين يجلس اليوم على طعامه ولا يجد أمامه إلا زوجته، فين الأولاد؟ الولد في المدرسة، والبنت في الدرس، والثالث نايم، والرابع صايع، ولا أين الأولاد؟ إنه ينبغي أن نعود إلى البيت، إقامة البيت، بيت مسلم، بيت، بيت فيه بركة، بيت من زوج وزوجة وأولاد، الأولاد والبنات الكل يحترم وقت الطعام في وقت محدد، الكل يأتي فرد، والذي لا يأتي يعاقب، يضرب، أو يهان، أو يهدد. إعادة شخصية الرجل في البيت والاجتماع بركة. قبل أن تقرر أن تغير الأنتري أو الثلاجة، الجماعة بركة. استشر زوجتك وأولادك، لا تأخذ قراراتك وحدك. قبل أن تقرر أن تشتري أو أن تبيع، الجماعة بركة. إخوتي في الله، ألم تروا أننا إذا عشنا حياتنا كحياة النبي محمد يحصل فيها بركة كبيرة، بركة عظيمة، فنستريح من مآسي كثيرة. إنني أريدك أن تخرج من خطبتنا هذه وأنت تسأل نفسك، أين البركة في حياتي؟ هل صحتي فيها بركة؟ زوجتي فيها بركة؟ بيتي فيه بركة؟ فلوسي فيها بركة؟ طب ما الحل؟ كيف أتوب؟ وماذا أصنع لكي أحصل البركة؟ ثم استرجع عناصر ما ذكرنا لتحصل بركة تعيش بها جنة الدنيا ومتعة الحياة، فتلقى الله راضيا مرضيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، أن يصلي على النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن يسلم عليهم أجمعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.